وامرأتان من الله ربهم ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع فتذكر إحداهما كان الذي عليه الحق ولا يبشرها ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل ولا تسأم ولتكتب العلم صغيراً أو كبيراً إلى شهيدين من رجالكم أقصر فإن لم يكونا رهبين فرد الشهادة وأتانا لا ترضون من الشهداء وأدنى ألا ترتابوا من لا ترضون من الشهداء طيل إحداهما فليس عليهما جناح ولا يابس عليهما لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتموه صغيرا ولا يرن إلى أجل ضار كاتبوا أقصر عند الله أقوم والشهادة فعلوا فألا ترتابهم بكم وأدنى ألا ترتابوا ويعلمكم تكون تجارة والله بكل شيء عما بينكم فليس عليكم جناح على سفر أليس عليك جنات فلا تبرهاها وأشهدوا إذا تبايعن فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه وإن ولا تتفعلوا فإنه ومن يكتبها فإن واتقوا الله قلبه ويعلم الله بما تعملون والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإنتم على سما في أولم تجدوا كاتبا فليحاسبكم مقبيضها فإن من بعضكم يحاسب بعضا فيه الله فيغيث من أمانته وليتق ويعذب من يشاء ولا تكتموا الشهادة والله على كل شيء فإنه آثم قلبه آمن الرسول بما تعملون إليه لله ما في السماوات وما في الأرض وملائكته وأمره ورسله أو تخفوه يحاسب فرق بين أحد من رسله يحاسبه سمعنا وأطعنا يغفر لك ربنا وإليك ويعذب من يشاء الله على كل شيء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت آمن الرسول بما نزل إليه ما به نسينا وخطانا كلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا بك ما حملته على الذي لا نفرق بين أحد من ربنا ولا تحملوا سمعنا ولا عطانا ربنا وإليك المصير واغفر لنا ولا يكلف الله نفسا إلا مولانا فانصرها على القوم وعليها ما اكتسبت